الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حصل بينها وبين زوجها خلاف، تقول ونذرت ألا تنام معه ولا ينام معها، فما حكم ذلك وما كفارته؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأيمان التي تتضمن الوقوع في المحرم كفارتها كفارة يمين مع حرمة الوفاء بها. فما نذرتيه أيتها السائلة يعتبر من النذر المحرم، ولا يجوز لك أن توفي بهذا النذر، وإنما عليك بعد سماع هذه الفتية أن تخرجي كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، أو كسوتهم كسوة تصح بها الصلاة، أو تحرير رقبة. فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك أن تصومي 3 أيام متتابعات، ولا يجوز لك أن تعودي لهذا النذر مرة أخرى، لأنه نذر يتضمن الوقوع في الأمر المحرم، فإن تمكينك لزوجك من نفسك أمر واجب عليك. وأيما امرأة دعاها زوجها للفراش ثم تمنعت عليه وأبت، ولا عذر لها عند الله، لا حيض ولا نفاس ولا مرض، فإنها تبيت والملائكة تلعنها حتى تصبح. هذا دليل على أنه أمر محرم، بل إن الله عز وجل نهى المرأة عن صيام النافلة التي تتعبد به إلى ربها إذا كان زوجها شاهد إلا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه. فحق الزوج عظيم، فلا يجوز لك أن تنذري مرة أخرى ولا أن تقعي في هذه الحفر، وعليك الآن أن تخرجي كفارة يمين، والله أعلم.